وهنا يا اخوان انهينا تقريبا زمن المضارع اللي هو البريزنت. فالحصة القادمة بإذن الله لم انسى اللي هي كلمة السنس والفور، مع انها سهلة اشوفها انها تشرح الان، لكن ان اردت من ان نشرحها الان شرحناها الان. لكن الاسبوع القادم بإذن الله سوف نبدأ مع الزمن الثاني وهو الزمن الماضي. نفس الطريقة الذي أخذناها مع البريزنت، قلنا الماضي المضارع البسيط والمضارع المستمر والمضارع التام والمضارع التام المستمر، نفس الكلام مع الماضي وهو الزمن الثاني. سوف نأخذ ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، ماضي تام مستمر، وهكذا إن شاء الله مع المستقبل، بسيط ومستمر وتام وتام مستمر.